السؤال السادس يقول صفحة 182: هل يجوز لمن نذر أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوره إذا ابتغى بزيارته المسجد، أم عليه من يتوب من النذر فقط ولا يزور؟ أولا يا أخي الكريم، النذر عند العلماء قاعدة كبيرة، وهي أن النذر ينقسم إلى قسمين كبيرين. الأول نذر طاعة مشروعة ومستحبة، فهذا يجب عليه أن يوفي به. الثاني نذر معصية، فهذا لا يجب الوفاء به، هذا لا يجب الوفاء به. فبالتالي إذا نذر الرجل أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مراده باللفظ القبر أي المسجد، بعض الناس لجهله من العوام يقول أنا بزور النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا مراده فيأتي المسجد النبوي. وأما إذا كان مراده مجرد القبر فقط فهذا النذر غير منعقد ولا يجوز أن يوفي به. وسؤالك أن تقول إذا ابتغى بزيارته المسجد، نقول إذا ابتغى بزيارته المسجد إذن هو عبر تعبيرا خاطئا فيدل على السنة فيوفي بالنذر، وهو أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.